هزم مسيلمة أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق جيشا ثاني بقيادة خالد بن الوليد حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين. وكان في طلعة هؤلاء وهؤلاء الرجل الذي حذر رسول الله، حذر عمر بن الخطاب من جرأته. كنا نتكلم نقول أنهم يلقون بأنفسهم إلى الموت، لدرجة أن عمر بن الخطاب كان يحذر ويقول لا تولوا البراء بن مالك جيشا من جيوش المسلمين مخافة أن يهلك جنده بإقدامه. يعني الرجال ما كان يبالي، فكان يلقي نفسه بالموت ويقاتل ولا كان يعرف معنى للخوف في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان يخشى عمر أن هذا الرجل إن تولى جيشا أن يهلكهم بفرط شجاعته وإقدامه. هذا الأمر ما كان يتصور، ولكن نتخيله متى؟ لما تقع الواقع، لما يهجم خالد بن الوليد فيقاتل مسيلمة فيهزم في أول واقعة، فيرجع وينظم صفوفه ويجهز أمره ويمايز الصفوف، كل قبيلة في جهة، وكل يعني من ينتسبون من الأنصار والمهاجرين ومن الحفظة في جهة، ثم يرجع مرة أخرى فينكسر ذلك الرجل الكذاب الأشر، فيرجع إلى حديقة سميت فيما بعد بحديقة الموت، أسوارها عالية كأنها حصن، فيرجع ويغلق الأبواب فينبري هذا الرجل. وكان رجلا في وصفه أشعث أغبر ضئيل الجسم معروق العظم تقتحمه عين رائيه، ثم يكون من شأنه أن يضع ترسا ويجلس عليه ويقول للناس احملوني والقوني في داخل الحديقة. الحديقة فيها أكثر من 10,000 مقاتل من بني حنيفة، كلهم قد مات لهم رجال في هذه الحرب. فتخيل رجل من المسلمين يلقى في بين أولئك الذين يريدون أي مسلم من أجل قتله فيسقط. قال فكان بيني وبين الباب أكثر من 20 مقاتلا، فوالله ما وصلت وبينهم رجل حي. قال والله ما وصلت وبينهم رجل حي، وفتح الباب وكان الفتح وبه 84 طعنة. هذا الأمر لو تتخيل، هل ممكن معقول أن يكون من البشر بمثل هذه الشجاعة؟ لا يمكن أن تتخيله، بل تقول هو مثل الأساطير. يلقى بين 10,000 مقاتل ويجد من القوة ما يقاتل به حتى يفتح الباب، والله لا يمكن أن تتخيله، بل هي أساطير، تضمر إليه إلى أنها أساطير وهو واقع. ولولا أولئك الرجال لكان ضيعة هذا الدين في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر كما قلت صعب أن أضع لكم، الإدارة تقول الوقت وهو موقف واحد، موقف واحد. ولو صرنا نتتبع المواقف ونقف بعد كل موقف لكذبنا أنفسنا لولا أنها جاءت عن طرق الرجال الصحاح. هذه المواقف افرضوا أنها لم تكن، كيف يكون للإسلام أن يصل إلينا؟ جهاد يجاهد به أولئك الأصحاب وبفضل الله عز وجل ثم بفضلهم وصل إلينا هذا الدين، والأمر أصعب من أن نحصره بهذه الدقائق. أقول قولي هذا وأستغفره. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم. ومعنا الآن المحور الثالث وهو فضيلة الشيخ عثمان الخميس وهو الصحابة وآل البيت، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله خالق الخلق أجمعين، الحمد لله مثل النعم، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي. والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على خير البشر نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إن المحور الذي سأتناوله الآن هو محور كثر فيه كلام الطاعنين بغير علم ولا هدى ولا ثقة، ألا وهو المحور الذي يتكلم عن علاقة الصحابة بالقرابة، وذلك أن دعوة كاذبة باطلة ظالمة أشيعت وانتشرت بسبب الإعلام الفاجر من كتب وأشرطة ومطويات وغيرها، أن الصحابة والقرابة كانت بينهم عداوات وخصومات، وهذا باطل من القول وزور. وإن تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع تاريخ آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه يكذب ذلك كله، ولله الحمد والمنة، فإن الله تبارك وتعالى قد من علينا بطريقة ذهبية ومنهج سوي وطريق واضح بين، ألا وهو الاعتماد في النقل على الثقات دون غيرهم. ولذلك ننقل عن الثقات ولا ننقل عن سواهم، ومن خلال هذا النقل يعرف الحق من الباطل ويعرف الزور ويظهر لكل ذي عينين. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، إن أخي السيد الشريف النسيب محمد الطبطبائي حفظه الله تبارك وتعالى قد عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكونون، وأنا سأتكلم عن آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فآله باختصار هم كل من ينتسب إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فكل من وصل نسبه إلى هاشم فهو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أعنيهم ويعنيهم أهل العلم عندما يتكلمون عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته. ويدخل مع آل النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة آله من المصاهرة، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي قال الله تبارك وتعالى فيهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن العلاقة بين الآل والصحب كانت طيبة مباركة يظللها الرحمة والمحبة والمودة والإخاء، ولا أدل من ذلك من خلال الروايات المنقولة عنهم، ومن خلال معيشتهم ومصاهرتهم وتسمياتهم لأولادهم.